يتذاكرون شيئا من العلم وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوفات، خصب في المشرق وخصب في المغرب وخصب بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا وتطيل معهم إذا قاروا. هذه الحكاية ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة أو بعض أشراط الساعة الكبرى، وهي جزء لا يتجزأ من عقيدة المؤمن، فإن للإيمان بالغيب مكانة عظيمة في ديننا الإسلامي. قال سبحانه عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب جزء لا يتجزأ من الإيمان الذي ينبغي أن يلقى الإنسان المسلم به ربه، والإيمان بالغيب له ثمرات عظيمة جدا ابتدعها أهل العلم. من أركان التصديق والإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. في سورة يوم واحد تشرق الشمس في أولها وتغرب الشمس في آخرها في آخر السنة، فتصير السنة كلها كأنها يوم واحد. فيقول الصحابة يا رسول الله أيكفينا صلاة يوم وليلة خمس صلوات في هذا اليوم الذي كسنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن نقدر له قدره، يعني قدروا الأوقات بين الصلوات بعضها وبعض. ويصلي الإنسان خمس صلوات في كل مدة زمنية في كل 24 ساعة كما هو حادث الآن. إذا لا يجوز أن يبتلي الإنسان بخمس صلوات في سنة الدجال الأولى، ولا في شهر الثاني، ولا في الجمعة الثالثة وهو عمر الثالث، وإنما يقدر الإنسان للصلاة قطرة. هذه الفتوى من يستطيعها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام بالغيب يعلم الإنسان كيف يستطيع أن يتغلب على المسائل الشرعية وكيف يحلها. وكذلك الإيمان بالغيب وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن غيبيات آخر الزمان فيه وضع للمخالف من الفتن. يعني لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج الدجال بين لك أن مما يقصد الإنسان من الدجال أن يقرأ العشر الآيات الأول من سورة الإيه؟ من سورة الكهف تعصمه من الدجال. في حديث العشر الأخرى نوافل وهذا الحديث ليس صحيحا. إذا يضع النبي عليه الصلاة والسلام لك المخرج من الفتنة. لما يخرج الدجال السنة تحطك على أن لا تبحث عنه ولا تجري خلفه، وإنما تحاول أن تتوارى منه. فليست هناك فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الإيه؟ الدجال. Thank you. المسلمين اتبعوا واخرجوا الى قتال الروم في دابق، فيقتل المسلمون الروم وينتصرون عليه، فان المسلمين وهم يعلقون سيوفهم باشجار الزيتون يصرخ فيهم الصارخ ان الدجال قد خلفكم في بيوتكم مثلا. هم لسه مخلصين المعركه بعلاقه السيوف بتاعتهم في اشجار الزيتون، ياتيهم صارخ ان الدجال في بيوتكم، فيرجعون الى بلادهم وبيوتهم حتى يهتموا ويحموا اولادهم وذويهم واهليهم من الدجال. هذه آية عظيمة. بعض العلماء قالوا أنها حدثت ربهم الاعلى تكذبوا العلم وما ينفعش تشوف ربنا على الدنيا. وسيدنا موسى لما كلمه ربه سبحانه وتعالى طبيعه النفس البشريه ان هي تدوق الى الاعلى الاكثر، كل ما تدي حاجه عايزه الاعلى دي. فلما كلمه ربه تابت نفسه الى رؤيته، كلمني يمكن اشوفه، تابت نفسه الى رؤيته. قال ربي اني انظر اليك، قال لم ترى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اذا سيدنا موسى لم يرى ربه سبحانه وتعالى. سيدنا موسى صعق لما راى الجبل الذي تجلى الله له. من مشرق الشمس الى مغربها. الا مكة ولذلك هذه الأسباب العظمى من الفتن. إن استطعت أن تموت بهاتين البلدتين انتهى. كان عمر بن الخطاب من دعائه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد حبيبك. الناس تتعدد. طب يموت في بلد حبيبه النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، إنما الشهادة إلا يجيب له شهادة أم المدينة المعصرة ببيوت المسلمين. فإن بالله عز وجل يرسل إليه هذا البعيد البطيء حتى ينال الشهادة على يديه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج إليه شاب هو جيلة الشباب وخير شباب الأمة يومئذ، فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول للناس الذين من حوله: انظروا إلى عبدي هذا، أميته ثم أحييه ثم أكفني. فيقطعه نصفين بسيفه ويمشي بين نصفين، ثم يقول له: قم. فيقوم كأن لم يكن به شيء، فيقول له: أتؤمن بي؟ يقول: ما ازددت بك الآن إلا يقينا، أنت الدجال. وهذه الفتن التي أيد الله عز وجل بها هذا الرجل الكافر الذي يعرفه كل مسلم، كل واحد مسلم مسلم كده يعرف، مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، يقرأه كل مسلم كاذب وغير كاذب. اللي بيعرف يقرأ يعرفها، واللي ما بيعرفش يقرأ يعرفها، لكنها فتنة من الفتن العظيمة التي يبتلي بها الله عز وجل المسلم. واحد يقول لك: يعني معقول يا عم الشيخ؟ واحد يقول: انا ربكم من اعلى الناس للشهراء، تصدقوا ده كلام يعني فيه؟ احنا في القرن 21، ما احنا يا حبيبي في القرن 21 ولسه الناس بتعبد البقر وبتعبد الفئران وبتعبد الشمس وبتعبد الاصنام والاوثان، اليس هذا في القرن 21؟ ثم ساخبرك بشيء حدث في بلاد الاسد، في معقل الاسلام، في قلب الإسلام، في قلب العالم الإسلامي. رجل عنده بقرة، واحد مريض بالسكر راح قال له: اديني شوية لبن. أعطاه بعض اللبن فشرب اللبن وراح يحل السكر. ممكن الدكتور يكون غلطان كالعادة بنظرة لغرض التحاليل، ممكن يكونوا كتبوا له تحليل واحد تاني، البقر دول هما اللي شكوك. لم يمر شهر الا وصارت الفنادق والشرط المفروشه والطلب الموصل الى القريه عليه عجول هائله من المسلمين. والحطائم فتحت والقهاوي فتحت، ها الناس دي واقفه تبوك كده. لا يا جماعه، كل واحد قاعد يستنى ياخد نصيبه من الايه؟ من اللبن بتاع البقرة، لحد ما الحكومة جابت البقرة وذبحتها عشان تخلص الناس من الايه؟ من الفتنة. جابوا الراجل صاحب البقرة. انت بتضحك على الناس، بتدلل على الناس، تكذب على الناس، تقول لهم: انا اتخذت وانا عميل. ده واحد قال: البقرة بتاعتك بتكتشف السكر، خلاص قمت معدي اللبن في علب صغيرة كده ويبيع بقى عرض سريع جدا. انا بقى الناس بتشتري مني اللبن وخلاص. اليس لي ذنب في هذا؟ ده فين؟ فلسطين بين المسلمين وبعضهم يصلي ويصوم الفتنة لا تكن صغيرة ولا كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ممكن الفتنة يقع فيها عالم كبير. واحد صديق له على قد حاجة ربنا يكلمه الفتنة. الدجال يخرج بين العراق والشام في المنطقة الساخنة في العالم كله. يعني حتى شوية منطقة الحروب دلوقتي كانت منطقة الحروب قبل ذلك، وسوف تكون منطقة نهاية آخر الزمان وأحداث آخر الزمان في هذه المنطقة. بلاد الشام الأرض الملتهبة إلى قيام الساعة. سبحان الله سبحان الله. يخرج الدجال بين العراق والشام يطيف على الدنيا، يدعو السماء أن تمطر فتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك لتطلع الذهب واللي فيها، معه جنة ومعه النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جنته نار وناره إيه؟ العكس. فإذا أدركه أحدكم يرغم غير المسلمين ثم يدخل النار. ده النبي عايز يقول لك ان الجنه اللي معاه دي النار، والنار اللي معاه اللي انت شايفها معاه دي جنه. فاذا لقيه احدكم فليضع يده على عينيه وليشرب، فان نار وهكا هذه ماء بارد، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنخلقش بالايه؟ بالصوره. في بيت المقدس أبيض شرب بالحمرة إذا حتى حتى إذا قطع رأسه وتحدر منها كهيئة الجمال زي حبات اللؤلؤ العالم زي حبات اللؤلؤ والأنبياء كلهم جمع الله عز وجل لهم حسن الصورة والجمال فينزل عيسى فيعرفه الناس فيقدمونه يصلي به الإمام فيقول لا بل لك قيمة فيتقدم رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس وخلفه عيسى بن مريم وهذه كرامة لهذه الأمة أن نبيا من الأنبياء صلى خلف رجل منها وهو عيسى بن مريم ان بعض المسلمين ينكر هذه الحقيقه يقول لك عيسى بن مريم حي فين يا عم انت تصدق الكلام ده عيسى بن مريم مات من زمان قبل النبي عليه الصلاه والسلام كانه لم يقرا القران قصه مشهوره في كتب السنه ان عيسى عليه السلام لما اراد المشركون ان يقتلوه واجتمعوا واحاطوا به في حجره نفس الصورة الحصار سلاح اليهود الأول حصر عيسى بن مريم حصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة عشان يقتلوه أيام أبي قبل الهجرة يحصر أول أي دولة من دول الإسلام تتعارض مصالحها مع مصالح الإيه؟ الغرب الكافر أسلوب الحصار ده أسلوب يهود شو هم برضه اللي حصروا حصروا النبي صلى الله عليه وسلم وحبسوه في شعب عمي ابي طالب 3 سنوات هو ده اسلوبهم وطريقهم وسنتهم لن تتغير. اما يضربوا على حد حصار هي طريقتهم وطبيعتهم. عيسى بن مريم احاطوا به ومعه بعض الحواريين فقال لهم من منكم يرضى ان يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنه كهاتين. مين يرضى يبقى شبهي؟ ويبقى معايا في الجنة كهاتين فقام شاب في 30 من عمره يعيد عيسى السؤال ولا يجيب إلا هذا الشاب فيلقى عليه الشبه فيصير هذا الشاب صورة من عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذ بسقف الحجرة يفتح ويعرج بعيسى الى ايه؟ الى السماء. الكلام ده انت قبل مبعث النبي عليه الصلاه والسلام بكثير. يعني عيسى بن مريم لم يرد؟ نعم لم يرد. ودي عقيده كثير من النصارى وعقيده اهل السنه والجماعه عارفين ان عيسى بن مريم لم يرد وسينزل في اخر الزمان. ولذلك في القران الكريم يقول الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه دخل هؤلاء المشركون واخذوا هذا الرجل شبيه عيسى ووضعوه على خشبه الصلب وصلبوه وعذبوه حتى مات وألقيت هذه الخشبة في مكانها والناس تشاءموا من هذا المكان فكانوا يلقون فيه القمامة ومخالفات الناس امرأة من النساء بترمي القمامة إذا جت في الليل إذا جت في الصليف اللي كان مصطوب عليه شبيه عيسى كان عندها جزام مرض جلدي راحت بإذن الله بلغت بإذن الله سبحانه وتعالى أشاعت في الناس أن الذي أبرأها هو الإيه؟ الصليب فأخذوا الصليب وعبدوه من دون الله عز وجل دي حكاية الصليب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيهد المعتقد الباطل ده وما قتلوه يا أولئك الكفار. وعرج لعيسى إلى السماء. يأتي عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. في الواحد في شرقي دمشق منارة ومدهون أبيض كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا بعيسى يأخذ يقود جيوش جيش الإسلام، فلما يسمع الدجال بوجوده يفر بالأهرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يذوب كما يذوب الملح في الماء، لأن عارف من نهايته على يدي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيدركه عيسى عند باب اللب، قرية ما باب اللب، فيقتله، فيرتاح المسلمون من هذا الغم وهذه الفتنة العظيمة. فإذا بفتنة أخرى تطل كما ذكرت لكم إشراق الساعة كحبال العقد، إذا وقع انقطع انفرط وتتابعت حباته. وفي الخطبة القادمة بإذن الله عز وجل نستكمل قصة إشراق الساعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في بلادنا، والصحة والعافية في أجسادنا، والصلاح في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في ذريتنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وصحتنا ما أبقيتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إن كانت عسيرة فيسرها، وإن كانت